إلا عند الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فتنة. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد استخلفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الأرض لمهمة عظيمة، وصفها سبحانه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين ذلك حينما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال رسول الله صالح عليه السلام لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأنا لهذه الأرض وخلقنا من ترابها وطينتها واستعمرنا فيها وجعلها لنا كفاتا أحياء وأمواتا، وكما خلقنا منها جعل رزقنا من هذه الأرض من طينها ومن مائها الشارب منها. نعم، وينزل من السماء، ولكنها ثورة معلومة أخرج منها ماءها ومرعاها ووفق لها الحياة التي نحياها على الأرض، أنها شبيهة بالنبات الخارج من الأرض، بل حتى الإحياء والبعث مرتبط بهذه الأرض، وجعل قصة الإنسان كقصة نباته الذي يأكل منه. أنا ضربنا الماء ضبا، فلينظر الإنسان إلى طعامه إلا أو أن في قراءتين: صببنا الماء ضبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وشأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. فقصة تسقط هذا الثبات الخارج من الأرض ثم يعود مرة أخرى. فعرفنا كعودة النبات إن طلبنا الماء طبا ثم شققنا الأرض جبا. وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. هو الذي نزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزرع ونخيل ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى أن الأرض فيها قطع متجاورة وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا عرفنا أن الطعر والآيات التي تحدثت عن نعم الله نعم الله التي لا تعد ولا تحصى وأبرزها بعد خلق الإنسان وإنزال الكتب وإرسال الرسل إليه هي نعمة الزرع الخارج من الأرض التي عليه نتغذى ونعيش ولا تظن أنكم تأكلون شيئا لا يخرج من هذه الأرض فأنت إما تدخل إلى الزرع الخارج من الأرض وإما تأكل من اللحوم والأسماك وغيرها وكله يتغذى على نبات هذه الأرض. ولذلك قال وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها طلب منا أن نعرض هذه الأرض وهذا من واجب الخلافة على الأرض وليس معنى ذلك أننا نعيش بدنيانا فقط أو نعيش لنأكل فقط فكل حي يفعل هذا ولكن المؤمن يختلف عن سائر الناس. فالمؤمن هو الذي يأكل ليشكر والذي ينظر في نفسه وفي الآفاق من حوله ليدله كل شيء على وحدانية الواحد الأحد ليقوم بأداء الشكر المنعم سبحانه وتعالى. وهذه العبودية التي خلق لأجلها أن يعرف ربه وأن يوحده بأسمائه وصفاته وأن ينظر في نفسه وفي الآفاق من حوله ويتفكر ليدله ذلك على وحدانية الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس له ولي أو أولياء اتخذهم من ذل سبحانه وتعالى وإنما اتخذ الأولياء من عباده المخلصين إلا ليعدهم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك كانت العبودية وتحقيقها على الأرض أمر أوسع من أن يؤدي الإنسان العبادة المفروضة من صلاة وزكاة وصيام وحج إذا به مع التوحيد التوحيد هي أركان الإسلام التي بني عليها، وتبقى العبادة بمعناها الواسع الشامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك فهم العلماء الراسخون أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإن العبادة تتسع لتشمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغني تغرسل أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بذلك صدقة ويفتكر. ليشمل أن الأعمال التي يجري على الإنسان نفعها ويحصل من ورائها حسنات بعد موته. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة أشياء لو فعلها الإنسان يجري عليه أو تجري عليه حسنات مكتوبة وهو في قبره: من علم علما، من أجر نهرا، من حفر بئرا، من غرس نخلا، غرس نخلا أو شجرة ليأكل الناس منها وينتفعون بثمارها، أو حتى يستظلون بظلها، أو بنى بالكذب، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا من بعده صالحا يدعو له. إذا انظروا إلى الأعمال الصالحة التسعة لتشمل العلم الشرعي والعلم غير الشرعي وهو شرعي أيضا، لأن الناس يستفيدون منه ورثا نافعا. ولكن كل ذلك بنية صالحة مع توحيد لله سبحانه وتعالى، إذ هو أساس العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا كانت الخطب خطبنا اليوم والخطبتان السابقتان قد شاء المسؤولون في وزارة الأوقاف أن يجعلوا الأولى عن التاجر المسلم وأخلاقه، والثانية عن الصانع المختلف المسلم وأخلاقه، فإن خطبة اليوم تتحدث عن الفلاح المجد، المزارع المجد. وقد أتى بهذه المقدمة لنربط الأمور بأصولها ونربط الفروع بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالناس إما مختلف صانع وإما تاجر وإما فلاح زارع، ولكن الفرق بين المسلم وغير المسلم أن المسلم لا يفعل شيئا إلا وأمامه غاية عظمى، ألا وهي: وعجلت إليك ربي لترضى. فلا يكتسب بيده إلا ويضع القيم الشرعية الإسلامية أمام عينيه. فالتاجر المسلم أمامه الحلال والحرام، المحترف الصانع المسلم أمامه الحلال والحرام، لأنه يخشى ربه سبحانه وتعالى ويرغب في رضاه. فهو ليس كمثل الذي يريد أن يأخذ ما يقع تحت يده، فالحلال ما حل في اليد والحرام ما حرمته النفس، وإنما الحلال حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فالمزارع هو عابد لله في حقل بشرط أن يقيم العبودية وأن يكون كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة المسلم الذي شاء الله له العزة إن كان مسلما بحق ومؤمنا بحق أن يذل نفسه. لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال اليد العليا خير من اليد السفلى. كيف تكونون أعزة وأنتم تستوردون طعامكم، تستوردون قمحكم، تستوردون لقمة الخبز من قوى لا تريد لكم ولا لدينكم ولا لأمتكم ولا لشعوبكم خيرا، بل تستغل ذلك لتنفذ سياستها. فتعطي حينما تستجيبون، وتحرم حينما تكون. ويجب على هذه الأمة أن تكون أمة عباد وأمة حق وأمة صادقة مع ربها سبحانه وتعالى، لا تتلون ولا تتبيع ولا تجعل نفسها تابعة لا لقوة شرقية ولا لقوة غربية. كيف يحدث ذلك وأنتم يتحكم فيكم غيركم في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة وفي مجال التجارة وفي مجال صناعة الأدوية وفي مجال صناعة التسليح؟ وإنها ما شاء الله من صناعات وأساسها صناعة التكنولوجيا. كيف تكون هذه الأمة أمة آلية، أمة معطاءة، أمة يدها العليا وهي تمد يدها لأمم الشرق والغرب؟ عندنا نقص في الفهم في قضية التدين. كثير من الناس يظنون أن التدين هو التدين الظاهري، وينسون أن التدين الحقيقي أن يكون الإنسان خاضعا لربه منفذا لأوامره في جميع ما أمر به، بل عند أصل الأصول وهو التوحيد واعتقاد ما ينبغي اعتقاده والإيمان بالأصول التي ينبغي الإيمان بها. ولكن مع الإيمان بالجهاد، والجهاد ليس كما يفهم الناس أن نمسك الأسلحة ونجري لنقتل الناس، وإنما الجهاد أصبح في هذا الزمان جهادا في كل المجالات، جهاد في البر، جهاد في البحر، جهاد في الجو. كيف تكون الأمة يدها السفلى في كل هذه المجالات ثم تقول أنا أجاهد وأعد أمس وأعد؟ ليس كشعار تستخدمه بعض الجماعات المنحرفة التي ما أعدت إلا الكيانة لضرب الأمة من خلفها، وهي مستعدة لكي تقدم نفسها، تقدم نفسها وإن كان فيها لمن يدفع من أمم الغرب أو الشرق. وكل يوم يتلونون بلون وشعارهم أعد لهم. تعودون لمن؟ للأمم الكافرة أم تعودون لأمة الإسلام؟ كل فتنة من أجل أن تجعل هذا المجتمع مجتمعا منقسما على نفسه، مجتمعا محكوما بكل قوى الأرض المناوئة لدين الله تبارك وتعالى. وأعد لهم أعطوا من قوة في كل المجالات. فإذا جئنا لمجال الزراعة، هذه الأمة وبالذات الأمة المصرية أخفقت إخفاقا عجيبا في عقود الخلق، لدرجة أن الأرض التي ورثناها عمن سبقنا، الأرض الخصبة التي على ضفاف نهر النيل، حولناها إلى مستعمرات وإلى كتل سكنية. وها نحن الآن بعد أن مددنا بأيدينا إلى الغرب والشرق لنستورد قمحنا وطعامنا، إذا بنا الآن نفيق لكي نقوم بتعمير الصحراء. وأين الأرض الخصبة التي حولناها إلى طوب أحمر في أجل أن نقيم عمارات سكنية شائقة ودمرنا الأرض الزراعية؟ وهذا أمر اشترك فيه السادة، واشترك فيه المجتمع، واشترك فيه حتى الملاحين الذين كان ينبغي عليهم أن يقوموا بحماية الأرض إذا بهم أنفسهم بعد أن تم تفكيك البلقاء الامتنان والامتنان اذا بهذه الامه تحول الطين الذي ورثناه ارض اقصب الاراضي ان لم تكن اقصبها حولت الى مستعمرات سكنيه، وبعد ذلك الان نبحث عن اراضي صحراويه لنقيم عليها مجتمعات زراعيه. هذا تفكير وخطايا ندفع ثمنها وتدفع اثمانها او تدفع اثمانها الاجيال الحاليه والاجيال المستقبله. الامه بحاجه الى تخطيط وبحاجه الى تفكير رشيد وبحاجه الى ان يتكاتف المجتمع مع القياده. مشكلتنا اننا للاسف ورثتنا جماعات التكفير وجماعات الفتن وجماعات الحزبيه ورثتنا مفاهيم خاطئه انه لا بد من الصراع بين الدوله وبين رئاسه الدوله المجتمع وبين الرئيس وبين الوزراء وبين الحكومه، وكانها حكومات مستعمره محتله لهذه البلاد. الجميع المفروض عليه ان يعي الحقيقه ان العدو معروف، وان الامه الاسلاميه في كل مجتمع وفي كل دوله تحت رايه معينه، رايه ملك او رايه سلطان او رايه رئيس او رايه كذا، كل هذه المجتمعات ينبغي ان تلتحم الشعوب مع القيادات من اجل حل المشاكل، وان يتحد المجتمعات الاسلاميه في دويلاتها ودولها ومجتمعاتها لتحقيق التكاتف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. كما عرفت تسمع من اجل قطع بواطن التلاحم بين الشعوب وبين قياداتها. من المستفيد من هذا؟ المستفيد من ذلك اعداء الامه. فهذه الامه يعني انظروا انتم الى رجل، هذا الرجل كان يعيش في هذه البلد في مصر، وهو يكون ابن نبي يوسف عليه الصلاه والسلام، وكان المجتمع المصري مجتمعا كافرا، وهو يقول ذلك صراحه ليس اجتهادا من عندي، اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يقول ذلك لاصحابه في السجن، ودخل السجن في قضيه مخله بالشعر، ظلم عظيمه، والذين قاموا بالسجن لم تكن امراه العزيز ولا النسوه، فقد كانت حريصه على ان يظل بين يديها وامام عينيها، ولكن ثم بدا لهم الرجال الذين انفوا وخافوا على شرفهم المسلوب بعد ان قامت النسوه بمغادره يوسف عليه الصلاه والسلام وبمراودته عن نفسه. ما ربكن اذ راودتكن يوسف عن نفسه، لم تكن امراه العزيز وحدها، بل القران ابان عن كون هذه النسوه راودت يوسف عن نفسه. وحينئذ ثم بدا لهم ليس لهن لهم في الرجال من بعد ما راوا الايات لا يسجننه حتى حين. المظلوم الذي سجن والنسوه غير الشريفات اصبحن في القصور، ظلم ما بعده ظلم، ودخل مع السرقه ومع النصوص ومع الجواسيس ومع المنحرفين. ثم بعد ذلك حينما حدثت الحادثه وراى الملك الرؤيا ماذا فعل يوسف الصديق النبي المؤمن؟ غيرنا يستدل به، اجعلني على قبائل الارض طلب الاماره، هو ده بس اللي مكتوب القصه يوسف عليه الصلاه والسلام، اجعلني على قبائل الارض. لا يا اخي، انظر هذا الرجل الذي يعيش في امه كافره اعترافه هو، حينما راوا راى الملك رؤيا، هذه الرؤيه يبينها له ولا يجب أولها له حينما جاءه من نزيه ولبث في السجن لسببه بضع سنين. قال يا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع. فأجابه بدون أن يشترط، انظر إلى الصدق مع أنه في السجن. رجل غيرك الأمة كافرة، وأنا أرى في هذه الرؤيا أنها ستدمر وأنه سيحدث، فإن لم أساعد في التدبير لم أساعد في الخروج من المأزق. هذا يفعله الحوادث ويفعله المجرمون، لكن الرسول الصديق النبي يقول له ولم يحل للرؤيا فقط، لا بل قام بوضع خطة رشيدة. تزرعون سبع سنين دأبا صنع صدره في سنبل، هذا ليس الرؤيا. الرؤيا سبع سنين ستأتي فيها رقاب، وبعدها سبع سنين شداد. ونترتب على ذلك أن الثروة الزراعية والثروة الحيوانية ستسوء جدا. هذا هو تفسير الرؤيا. لكن يوسف تعبد ذلك ووضع الخطة الرشيدة لإنقاذ المجتمع والمجتمعات من حوله. فيقول لهم عليكم أن تقوموا بالعمل الجاد في سنوات الرخاء لسبع سنين تخصيص. تزرعون سبع سنين لا ما تنموش المال، مش كده وبس، بيعلمهم كيفية حفظ المزروعات. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، قليلا مما تأكلون قليلا في سنوات الرخاء. قوموا بتنفيذ سياسة رشيدة في قلة الاستهلاك، إلا قليلا مما تأكل سهل الليل في سنوات الرخاء، علشان سنوات الشدة تستفيدون بها. وحينما وصل الأمر للملك في نبيب القارب ايتوني به، فلما جاءه الرسول الذي السبيل الذي بينهما قرر عليه ربك تخرجش مع سويدات إلى الملك، أنا لابد من تحقيق الأمر الأخر مرفوع الرأس. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسبة التي قطع أيديهم. فلما علم الملك ببراءته قال ائتوني بأستخلصه لنفسي. ولذلك قال له اجعلني على خزائن، قال له إنك اليوم لدينا مكين أليم، ماذا تريد أن تعمل؟ قال له أنا أنفذ الخطة التي وضعتها، اجعلني على خزائن الأرض لكي أنفذ الخطة الرشيدة التي وضعتها لكم. أنا أول الناس بتنفيذها، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. والغريب أن يوسف عليه السلام كان على كرسي رئاسة الوزراء وملك البلاد كافر، والبلد تحكم بغير ما أنزل الله، وهو يسدد ويقارب على حسب ما يستطيع إليه لقول الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك، الأحكام التي كانت تعرف البلاد أحكام غير إسلامية، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نحن مطالبون بأن نقطع القرآن ونقطع السنة ونقطع آذانكم لكفار بالكتاب وكفار بالسنة يذكرون لكم ما يجعلكم تعيشون في فتن مع مجتمعاتكم ومع قيادات بلدكم. على كل مسلم في كل بقعة في أرض الله أن يسعى دائما لأن تختلف الحكومات والقيادات مع الشعوب من أجل أن يقوموا بشكل مهم، ألا وهو استعمار الأرض واستعمار روسيا لتحقيق العبودية على أرض الله وتحقيق الخلافة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. أقول قولي هذا وأستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كما رأيتم يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى أن السنوات سنوات رخاء من الممكن أن يصاب الناس بالتعب والخضوب في سنوات الرخاء، فحضرتم من سنوات الشدة، فقال تزرعون سبع سنين أبدا، فأنت في الفترات التي يكون فيها رخاء تذكر أن الرخاء لن يدوم، وإنما الأيام دول والظروف ستتغير، فعليك دائما أن تصبر نصب عين إلى الظروف حينما تتغير. تحدث جوائح، تحدث أمور ليست في يد الناس، وإنما هي من الأمور التي يختبر الله عز وجل الناس بها، لأنه يختبر الناس بالضراء والضراء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ولذا أن وجدنا أن عمر بن الخطاب العنصر الذي يضرب به مثل في العدل وعدل الحكومات أو عدل الحكم، حدثت مجاعة في العصر عمر بن الخطاب، مجاعة كبيرة ومجاعة عظيمة. إذا تحدث المجاعات في الأمم حتى وإن كانت خطيئة، بل حدث في عصر عمر أيضا، طاعون عمرها كما جاء، ونحن نعرف قصة الطاعون الذي جاء في عصر عمر بن الخطاب في بلاد الشام. إذا معنى ذلك أن الأمم تعيش بين بأساء وضراء وسراء دائما، ورب العالمين يمتحن بالضراء ويمتحن بالسراء، فإذا جاء الضراء صبرنا، وإذا جاء الضراء شكرنا، ولكن في عهد الضراء اعملوا بالضراء. فقال تزرعون سبع سنين ذهبا تموش في أيام الرخاء، اشتغلوا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا كل ليل، ما تدروش كتير، وترموا الباقي في صناديق الصناعة، لا تستفيدوا علشان السنوات القادمة. ولكن لما جاءت السنوات الشدة وقد نفذت الخطة بحذافيرها، إذا بالأمة المصرية أصبح أمة مصدرة للأمم التي تعيش من حولها، وذلك قد جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذلك جاء إخوة يوسف من أجل أن يحفظوا الميرة، والأمة المصرية كل ذلك يدخل في خزائنها، لأنها أصبحت تبيع لمن حولها، أصبحت أمة معطاءة. ثم حينما جاء في الأيام التي فيها شدة، سنوات الشدة، يغفر له ويفتح له باب الأمل. هذه الشدة ليست الأخيرة، ثم يأتي من بعد ذلك عام يغارق الناس وفيه يعصرون، والناس لا يذهبون إلى العصر ويعملوا عصير إلا حينما تكسر تكسر الخيرات. وإذا في عصر الشدة يحصل إيه؟ المهم إن لا حاجة يأكلها إلا لا بطنه حتى لا يموت، ولكن وفيه يعصرون، يعني سيكون عصاب عظيم، فيفتح لهم باب الأمل في أثناء الشدة وفي سنوات العذر السبع. على القيادة أن تفعل هذا، وضوع في الناس الأمال، لكن حينما يأتي الرخاء يخوفون من أيام الشدة حتى يعملوا ويحافظوا على ما بين أيديهم، وحينما يأتي الخير وحينما تأتي الشدة يفتحون للناس باب الأمل. وإنما لا يأسون الناس، المؤمن لا يطمع ولا ييأس من روح الله أبدا. أيها المسلمون، نحن بحاجة إلى دراسة قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحافظ على ما بين أيدينا من أراضٍ ونسماع عن أجسادنا الفاتحين رضوان الله عليهم. هذه الأرض التي تحت أقدامكم أرض فتحها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مطلوب منكم إن لم تزيدوا في هذه الأرض فلا تنقصوها من تحت أرجلكم، ولا تجعلوها مهبا لغيركم من أعداء الأمة الذين يريدون أن يستفيدوا بدون احتلال، ولكن احتلال سياسي عن طريق انتصاص خيرات ومقدرات الأمم الإسلامية. هذا الأمر معلوم، بترو والغاز كذا كذا، كل هذه الأمور من الذي يقوم عليها؟ لستم أنتم، أنتم الله، وتأخذون قدرا قليلا. أما المستفيد الذي يشفق هذه الخيرات فهي الشركة عادة القرار، الشركة الغنية. أنتم لدينكم صدقوني لا نريد أن نكون معرفة لديننا علينا أن نشارك أمم الأرض إلا نكون في المقدمة على الأقل نسير بدولهم كتفا بكتف في مجال التكنولوجيا في مجال العلوم كل العلوم في مجال الصناعة كل الصناعة في مجال القوة العسكرية جميع أنواع القوة العسكرية في مجال الزراعة كل أنواع الزراعة في مجال التجارة هل الصينيون أفضل منا؟ هل الهنود أفضل منا؟ لماذا أصبح كل أمة من أمم الأرض تسبب ولها مكان كما يقال تحت الشمس إلا هذه الأمة أمة رئيس أمة تجاوزت المليار والربع أو الثلث تحديث مليار ونصف إلى تكون قد وصلنا إلى هذا فقط ونفرح ولكن لماذا نرضى لأنفسنا أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وساء كوساء السيف أمم الأرض تريد أن تتخلص منا لأننا أمم مستهلكة أمم مستهلكة غير منتجة أمم لا تحسن أن تستفيد من الأرض التي تحت أقدامها مع أن كتاب دين الأرض يتكلم عن أن الأمة التي كلفت بهذا الدين ينبغي عليها أن تسدد الكل وأن تسعى جاهدة في الاستفادة من خيرات ومفتقرات الكون إلا أمة الإنسان دلوني على كتاب في بعض الآيات التي أو تماثل بعض الآيات التي جاءت في القرآن تتحدث عن هذه المفتقرات الموجودة والمكنونة في بعض الأرض وفي الطبيعة من حولنا وأمرنا باجتنابها وأمرنا بالاستفادة منها سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره سخر كل ما في السماوات والأرض سخره الله لنا فمن الذي استفاد نحن أم غيرنا غيرنا هم الذين استفادوا من هذه الآيات العظيمة هذه الأمة ينبغي عليها أن تستيقظ وإلا فستموت علينا أن تتحرك وإلا فستفنى ويجتمع الكليل على هذه الأمة أن تنظر في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأبواب الأمل مفتوحة إياكم أن تيأسوا إياكم أن تقنطوا انظروا إلى صحابة رسولهم كيف كان عددهم قليلا وبعد كانت هناك أمم عظيمة كالفرس والروم ماذا حدث حينما عرفوا حقيقة وجودهم وحقيقة الرسالة التي آله الله إياها نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابه وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأن يلهمهم وأن يعطيهم وأن يؤتيهم الفطرة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحسن الحسن وتقبح القبيح